حصريا على موقع djkimo.com. احنا جينا نعمل لكم هنا قلع، صوت السارينا داخل عامل لكم شغب، المرازيات عشنا هنا يلا، اصحاب اللعبه احنا نفرنط الورق. قول لي مين دول؟ مين دول؟ انتوا اوف سايد واحنا في الجول، انتوا على الهول على الهول، مهما ترنوا برضه مش هنرد. ايه ولع ولع من غلو باين انه مولع، دلع دلع ماشي على كيفي انا متدلع، ولع ولع من غلو باين انه مولع، دلع دلع ماشي على كيفي انا متدلع. لو مش حب تمشي عافية، في ظهر عصابك مني مافيا، ترابيس مخك عاملة قفلة والنية عندك مش صافية. هلعب بيكو انا كده تيكي تاكا، كل انرجي معلي الطاقة، ملك مبلم ليه يا صدقة، خطفك باينة في وشك يابا. ايه ولع ولع من غلو باين انه مولع، دلع دلع ماشي على كيفي انا متدلع، ولع ولع من غلو باين انه مولع، دلع دلع ماشي على كيفي انا متدلع. لو حد ضربك تيجي تندهلي، انا البطولات زي الاهلي، بلعب دولة ما انت محلي. تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي معايا كده زي ما تيجي، ريح ظهرك كده يا صديقي، خصمي وعامل فيه حبيبي. ولع ولع من غلو باين انه مولع، دلع دلع ماشي على كيفي انا متدلع، ولع ولع من غلو باين انه مولع، في انا متدلع. يا حبيبي يا حبيبي ولع ولع ولع ولع يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، حصريا على موقع دي جي كيم. ولع يا حبيبي يا حبيبي ولع ولع ولع، روح يلا روح ولع ولع ولع، روح يلا يلا. شكرا لحسن استماعكم.